فضيلة الشيخ، من آمن لغة قوم من علم لغة قوم من تعلم لغة قوم من مكرهم. نعم. هل هذا حديث؟ لا، ليس بحديث، لا يصح، لا سندا ولا معنى، حتى المعنى. ألسنا نعرف اللغة العربية؟ ها؟ لا مهم، لا، كل بلد. إذا جاءت أليس فقل بلد. فلا نعرف، هل نحن نأمل العرب؟ الجواب لا. يمكن يكون معك صاحب يظهر لك الصداقة ويخونك. فالحديث هذا لا أصل، لا معنى ولا سند. نعم. سؤال في الصيام يا شيخ. لا، أنت من أهل البلد، جزاك الله خير، تعرف هذا. ما يخالف، نمشي على النظام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبيعة الشيخ، توفي والدي وتوكلت من بعد على مبلغ 130 ألف ريال لعمتك وهو قيمة منزل تم بيعه منذ 3 أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان خبيلا كما هو متعارف عن عليه على الجميع؟ طيب، إذا لم يثبت أنه وقف يعني سبيل فهو ميراث. هذا قسمه على الورثة، يوزع على ميراث المرأة، ميب المرأة هي. نعم، وزع على إلا إذا ثبت أنه سبيل. ثبت متعارف، بس عرف أنه سبيل بين الجميع، يعني مشهور عند الجميع، معروف عرف أنه كبار السنة صار منه سبيل، لكن ما في شيء لا أحد يشهد. ما يخالف يعني بالاستفارة، مستبير عندهم أنه نعم. طيب، إذا نقول للورثة ما دام مستفيضا فإن الورع في حقكم ألا تأخذوا، يجعل في مسجد، في عمارة مسجد، وينتهي الموضوع. وهي لا وارث لها سوى جدي اللي هو لا وارث لها، هي عقيم. إيه؟ ليس لها وارث إلا جدي. جد أخيها موجود؟ لا، توفى. طيب، إذا توفى يكون ورثته أبناء، أبناءه وزوجات هم اللي لهم المال. وهل على هذا مبلغ زكاة؟ ما عليه زكاة إلى الآن، ما تبين الأمر. جزاك الله خير. نساء، فضيلة الشيخ، أتينا من الكويت أنا وبعض الأخوة زيارة لكم بالله، وعندنا بعض الأسئلة، تسمحون؟ نسمع لكم سؤال واحد. سؤال واحد؟ اي نعم، ولا العصر إن شاء الله كنا طالعين من المسجد تسأل سؤال واحد الآن لما حضرت، لأن عندنا تمويل هنا، أقول الأسئلة عندنا بالتمويل، ما نقدر كل واحد نعطيه الحق. نعم. اقترض شخص من بنك ربوي قرضا ربويا ثم تاب الله عليه، وما زال البنك يخصم شهريا من راتبه لتسديد القرض الذي أخذه، وليس عنده ما يسدد به القرض نقدا ويريد الخروج من البنك، فهل عليه شيء أن يسدد إلى أن ينفي القرض؟ الواجب عليه أن يتبرأ من هذا الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا ومكله بقدر ما يستطيع، إما أن يستقرض من إخوانه وأصدقائه ويوف البنك عشان يسقط الربا، أنهم يدبر نفسه، فإن لم يمكن فليحرص على مدافعة البنك في أخذ هذه الزيادة، ولكن بما أعلم أن البنوك لا توافق على هذا، تبي حقها. نعم، لكن هو يا شيخ ما يقدر يخرج من البنك يتحول عنه إلا أن يسدد القرض الذي عليه. نعم، ما يقدر يسدده باستقراض من إخوانه، يستقرض من إخوانه ويسدد وأصدقاء ويسدد. جزاك الله. نعم يا شيخ، ما رأيكم في هذا الكلام يا شيخ؟ يقول لا بد لنا نحن أهل السنة أن نمد أيدينا للرافضة

وأنت موظف. إيه أنا موظف. والدولة تمنع الاشتراك. أمنع إني أفتح محل يعني. لكن أنا بس أشتغل سبع شخص بالراتب أو بالنسبة. اسأل اسأل. شو الموظفين هل يجوز لك هذا أو لا؟ بالنسبة لهم الآن البلدية تروح لما ما يعطونك رخصة يعني تفتح محل. الآن ما فتح محل لكن كنت تشتغل عاميا عند تاجر. نعم. اسأل الجهات المسؤولة عن هذا هل هذا داخل في التجارة أو لا؟ إذا قالوا لا بأس فلا بأس. بالنسبة لهم هم ما لهم شغلة مثل الوزارة أو إدارة الوزارة أو إدارة التعليم أنا مدرس. طيب ما ديوان ما ينشغل بهالشيء ذي لكن البلدية إدارة التعليم ما يمكن ما تقول لك شيء. لا لكن هذا اللي سن النظام تسأل البلدية اللي يعني لا البلدية مبلغ البلدية مبلغ النظام هذا إنما يصدره شؤون الموظفين أو ديوان الموظفين اسأله وأطلب مطعمك أطلب مطعمك لا تأكل شيئا حرام أنا نسأل أنا ما زينها لا أنا ما زينت أنا أقول لا تظني أطعم معك كل أقول لكم كلكم أطعم أطيب مطعم طيب لنقوم درسات شيء من التمرات حرام أي. مثل ما أقول أسأل اللي اللي سألنا ما أما إذا كان يمكن قد أقول إذا كانت تشتغل في نفس الرئاسة نعم فهذا من مصلحة الرئاسة لا غير أنا أشتغل عليك والله يا أخي أسأل أكيد كان أدري أنه حرام ولا حلال. نحن إذا حرام ولا ترك وظيفته. طيب يا شيخ نفس كمان تسأل. انتهينا من هذه بارك الله فيك. هذا سؤال ثاني أكيد من هذا. هذه عرفنا أو فوق العقول وأنت تحرم منهم على عقد أنك ما تتوظف ولا تتجه. لا لا من ناحية ثانية من ناحية أنا ببيع وأشتري بدون فتح محل. اللي بعده. أهل البلد لهم سؤال يا شيخ. نعم. أهل البلد. سكان البلد نعم سؤالي هذا شخص يا شيخ لا من عندنا الظروف أولى اللي إذا انتهى الظروف لا بأس أذن من اللي بعده نعم أرسل لأحد الأشخاص يشتري بضاعة فيبيعها ثم يرسل الموظف. أنا استشرت وزارة التجارة قالوا هذا ما يفعل. هذه لا بأس ما اشتغل. يعني مثلا الموظف لا بأس أن يعطي إنسان دراهم مضاربة وخذ الدراهم يتجر بها ولين نصف الربح والثلث والربح حسب ما اتفقنا عليه. حتى لو حدد نفس البضاعة نقول بضاعة معينة. لا بأس. لا بأس أبدا لأنك ما بشرت العمل غاية ما هناك مستلم دراهم ما في شيء. شيخ فيه أجنبي فتح محل تجاري ما أكثر السؤال سألت قبل ضيف يا شيخ ولو كنت ضيف ما إلا واحد إلا زال انتهوا خلاص وعدت يا عبد الشيخ أفضل إن شاء الله الله سؤال مني شيخ لدي سؤال نعم. هل ممكن أن أنت سأغل هذا السؤال هل ممكن أن أستشهد الأدلة العقلية على كفر تارك الصلاة تقول إنه لا يتقرب إلى الله بشيء ولا يعبد الله ثم مثلا أدحض شبهة المرجعة لأنهم يقولون الإيمان هو قول في الاعتقاد بالقلب أقول إن إبليس لم ينكر وجود الله سبحانه وتعالى بل حلها قال في بعزتك وقال ربي فبما أغويتني هل ما رأيك في الاستشهاد هذا الشيء؟ لأن الذين قالوا بأنه لا كفر من المرجع يعني مثلا الأدلة فيها اختلف فيها الناس